أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن صلاة إذا طال الأمر بين الواحد منها وبين الأخم بالمعنى الحقيقي الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه لولا القرينات لا إشكال في أنه يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي لأصابة الظهور ولا يقتنع بالاحتمال المخالف لذلك. وهذه الحالات هي التخفيف والتخيل والمجاز والإزمار والاشتراك. يعني إذا كان لللفظ معنى حقيقي واحتملنا أنه يريد هذا المعنى من اللفظ عند الاستعمال الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه لولا القرينه، فنحتمل أن اللفظ رجع بعد ذلك بمعنى آخر فأريد به ذلك المعنى الثاني غير المعنى الأول. مقتضى أصالة عدم الاشتراك وعدم الوضع الجديد وبقاء التعهد الأول أن يهمل اللفظ على المعنى الأول، وذلك من جهة بناء العقلاء على الأخذ بما يكون الكلام ظاهرا فيه لولا القرينة ولم تكن قرينة على الوضع الثانيان فيحمل على المعنى الأول. وكذلك فيما إذا احتملنا إرادة معنى مجازي في قبال المعنى الحقيقي لا يعتنى بهذا الإحتمال ما لم تثبت القرينة على إرادة المعنى المجازي. وهكذا إذا احتملنا أن في الكلام إزمارا وأن شيء مقدر في الكلام على أثر عدم التقدير، لأن التقدير يحتاج إلى قرينة فيؤخذ بما يكون اللفظ ظاهرا فيه في نفسه من جملة تقديرين. وكذلك إذا ورد عام واحتملنا أنه أريد به الخاص أيضا نأخذ بالعام لأصالة الظهور ما لم تكن قرينة على إرادة التخفيف. وهكذا في التخفيف إذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينسب قرينة على إرادة المقيد يحمل الكلام على المثل فيكون التخفيف على خلاف الأصل. فالأصل يعني أصالة الظهور يقتضي عدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم التخفيف وعدم التقييد وعدم الإثمار، كل ذلك على خلاف الأصل وخلاف الجهود. فلا يعتنى بإثماره ما لم تكن قرينة على ذلك. إنما الكلام فيما إذا علمنا أن المعنى الأولي الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه علمنا أنه لم يرد من الكلام يقيناً، وليس غرض المتكلم إرادة المعنى الحقيقي، ودار الأمر بين أحد هذه الأمور. واحتملنا المجاز في الكلمة أو احتملنا التخفيف مثلاً أو التغيير أو الاشتراك أو الإزمار، كان الأمر دائراً بين أحد هذه المعاني التي يكون كل منها على خلاف الظهور. وقد علمنا أن اللفظ لم يرد به معناه الظاهر فيه لولا القرينة، ودار الأمر بين أحد هذه المعاني. فقد ذكروا في المقام وجوها وتعرض لها صاحب القوانين وغيره كلمة الله أكبره من تقييد المجاز على الاشتراك مثلا أو على الإزمار مثلا، أو إذا دار الأمر بين التخفيف وغيره يقدم التخفيف إزمام عام لا وتذكر ونحو ذلك من الوجوه الاعتبارية والاستحسانية التي ذكروها في المقام. ولكن شيئا من ذلك لا يكون، فإن العبرة في الاحتجاج، يعني احتجاج السيد على عبده واحتجاج العبد على سيده واحتجاج الختم على ختمه، كل ذلك يبتني على الزهور العرفي إذا كان الكلام ظاهرا في معنى إن لم يكن هذا المعنى معنى حقيقيا من جهة القرائن الداخلية والخارجية المناسبات التي تقتضي حمل اللفظ على المعنى يعبر عنها بمناسبة الحسن والموضوع وغير ذلك إن ثبت ظهور في الكلام بحيث لو ألقي إلى العرف يفهمون من الكلام معنى خاصا يكون هو المتبع وإلا فيدخل الكلام في المجمل ولا يمكن تعيين المعنى الإجمالي في شيء باستحسان وباعتبار كل ذلك لا دليل على ذلك إذن لا وجه لإطالة الكلام في ترجيح بعض هذه الأمور على بعضين بل لا بد من اتباع الظهور العرفي إن كانت أول متبع وإن لم يكن فالكلام مجمل لا يحمل على معنى بعد ذلك يرجع إلى الأصول اللحظية الفوق إن كان وإلا فيرجع إلى الأصل العملي الكلام في الحقيقة الشرعية لأنها ثابتة أو غير ثابتة يقع الكلام أولا في ثمرة هذا البحث الظاهر أن هذا البحث بحث أمني محض وليست هناك أي ثمرة مترتبة على هذا البحث فإنهم قد ذكروا في مقام الثمرة لهذا البحث أنه إن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية إذا شككنا في المراد من الألفاظ المستعملة في الروايات مثلا من العبادات والمعاملات إذا شككنا أن المراد بها المعنى الشرعي فنحمل اللفظ على هذا المعنى الشرعي وإلا يعني إن لم يثبت الحقيقة الشرعية نحمل اللفظ على المعنى اللغوي هذا أحد القولين القول الثاني أنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية نحمل اللفظ على المعنى الشرعي وإلا فيتوقف من جهة أن المعروف في المجاز المشهور هو التوقف ولا أشكال أنه على تدبير عدم ثبوت الحقيقة الشرعية لا أقل من أن يكون المعنى الشرعي من المجاز المشهور إذ كثيرا ما يستعمل هذه الألفاظ في المعاني الشرعية ولو كان الاستعمال مجازيا فهو من المجاز المشهور والمعروف فيه هو التوقف ذكروا هذه الثمرة ولكن هذه الثمرة لازم لا تكون بثمرة في المقام فإن أصل المسجد الكبرى فإن كانت صحيحة ولكن بحسب الصغرى لا مصداق لذلك حيث إن كلام النبي صلى الله عليه وآله الروايات التي يعني الجملات التي صدرت من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله المشتملة على هذه الألفاظ من الصلاة والصيام والزكاة التي وقع الكلام في أنها موضوعة للمعاني المستهدفة الشرعية أو أنها لم يثبت ذلك يعني لم يثبت الوضع وإنما استعمل في هذه المعاني مجازا لو كانت تلك الجملة وصلت إلينا من غير توسط الأئمة صلى الله عليهم لكان لهذه الثمرة وجههم إذ لو فرضنا أننا شككنا في جملة من هذه الجملات فلم ندر بأن المراد من أمره صلى الله عليه وآله بالصلاة مثلا في زمان خاص أو في مكان خاص إذا أمر بالصلاة في ذلك الزمان أو في ذلك المكان وتردد الأمر بين أن يكون المراد بالصلاة المعنى الشرعي المتعارف المركب من ركوع وسجود وتكبير وسلام وغير ذلك من الأجزاء، أو أن المراد به هو المعنى اللغوي مثل في الدعاء، لو فرضنا شككنا في ذلك كان لهذه الثمرة مجال، فإنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية كنا نحمل هذا اللفظ على المعنى الشرعي، وإذا لم يثبت الحقيقة الشرعية نحمل اللفظ على المعنى اللغوي أو نتوقف على القولين، فهذه ثمرة. إلا أنه لم يثبت مثل هذا في بلا في مورد واحد. أولا الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله، عن الروايات النبوية أغلبهم ثمرة بل جميعها على القرائن، ومن جهة القرينة يمكن أن نستكشف أن المراد هو المعنى الشرعي أو أن المراد هو المعنى اللغوي، فليس لنا مورد شك ليتوقف استنتاج الحكم على ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه. وثانيا على فرض أنه لم يكن لنا قرينة، لم تصل إلينا هذه الجمل إلا بواسطة الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، وأكثر ذلك إلا النادر، إنما وصل من زمان الصادقين سلام الله عليهما وما بعدهما، وإلا فالروايات التي وصلت إلينا من أمير المؤمنين سلام الله عليه أو من أولاده الطاهرين إلى زمان الباطل سلام الله عليه قليل جدا. ولا ينبغي الشك أن الحقيقة الشرعية إذا لم تثبت الحقيقة المتشرعية ثابتة لا محالة، فإن هذه الألفاظ على كثرة استعمالها السنين ما يقرب من 80 أو أكثر سنة، لا أشكال أن اللفظ يكون حقيقة في هذا المعنى من جهة كثرة الاستعمال، فإذا كان هذا اللفظ صادرا من الصادق سلام الله عليه أو من الباقر سلام الله عليه أو بعده من الأئمة المعصومين، لا ينبغي الشك في لزوم الحمل على هذا المعنى ولا المعنى الشرعي. وإن لم تثبت الحقيقة الشرعية فإن الحقيقة المتشرعية ثابتة لا محالة، فأين يبقى لنا مورد نشك فيه في المراد الاستعمالي، وأن المراد الاستعمالي هل هو المعنى اللغوي أو المعنى الشرعي، ليستنتج أنه على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية يحمل على المعنى الشرعي، وعلى تقدير عدم الثبوت يحمل على المعنى اللغوي أو متوقف، فهذا ليست له صورا خارجا أبدا. والراجح أن كثرة الاستعمال في أقل من ذلك بكثير، يعني بمقدار 5 سنوات أو 10 سنوات، يوجد تعين اللفظ في معنى خاص المعبر عنه بالوضع التعيني، فكيف بما إذا كان 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة وهكذا إلى أن ينتهي إلى زمان الهجرة سلام الله عليه، بل يزيد على 20 سنة وزايد. فإذا لا يبقى لنا مورد نشك فيه في المراد الاستعمالي ليترتب ثمر على البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها، فالبحث علمي. ثم إن هذا البحث يعني في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه قد يكون في الوضع التعيني، وقد يكون النزاع في الوضع التعيني، و الوضع التعینی حالتا یکی و به تصریح الواضع به وضع لفظ به ازاع معنی المعین سما یقید زیدون ازنی سمیت و ولدی کنا مثلا اسم الخاص لقد یکون و بغیر هذا الوجه. اما الوضع التعینی على نهج التصريف فهو مما يقطع بعدله شرعا. يعني لا نحتمل ان النبي الاكرم صلى الله عليه واله قد صرح بوضع لفظ ما من هذه الالفاظ لمعنى خاص فان يقول اني سميت هذا العمل بالصلاه مثلا وسميت العمل الثاني بالصيام والثالث بالزكاه والرابع بالحج وهكذا هذا غير مستبعد وذلك لأنه لو صدر منه هذا لنقل إلينا بالتواتر إذ لا داعي لا يقتضي إخفاء هذا الأمر كما كان الداعي موجودا في غير ذلك مما يخالف شؤونهم كالخلافة مثلا. و اما که مثل ذالک من الامور العادیه فلیس هنا مقتضی للاخفاء فلو ثبت لنقل الینا فلظهر ظهورا قطعیا فکیف بانه لم ینقل حتی بخبر واحد ضعیف ان النبی الاکرم صلی الله علیه و آله تصدی للتسمیت ذا الوضع وسمى العمل الخاص عملا خاصا باسم خاص هذا لم ينقل ولم يصل الينا بخبر واحد قوي او ضعيف فهذا مخفي العدم. انما يبقى الكلام في قسم اخر من الوضع التعليمي وهو الذي افاده صاحب الكفايه تقدس الله نفسه من ان الوضع كما يمكن أن يكون بالتسريح به كذلك يمكن أن يكون بالاستعمال أن يستعمل شخص لفظا في معنى وينسب قرينة على أن استعماله هذا إنما هو من جهة تسمية ذلك المعنى بهذا اللفظ. فلو فرضنا أن زيدان ولد له ولد وأراد تسميته باسم خاص فيقول مثلا لأهد جئني بولدي محمد مثلا فيقسم بذلك أنه سماه محمدا. يقول قدس الله نفسه إن هذا القسم من الوضع التعييني الذي يتحقق بنفس الاستعمال دعوة أن هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعاني المستحدثة بهذا النحو من الوضع هذه الدعوة غير مجازفة. لا يبعد ذلك أن تكون هذه الألفاظ موضوعة بإزاء هذه المعاني ولكن لا بالتسبيه بالوضع بل بنهب الاستعمال مع النهب نهب القرينة على أن إرادة المعنى من نفس اللحظة. هذه الدعوة قريبة فالوضع التعييني ممكن جدع كلامنا هنا أولا في أن هذا النهب من الوضع في نفسه ممكن أو ليس ممكن ثانيا نتكلم في خصوص المقام. اما الكلام في امكان اصله فالظاهر انه صحيح كما افاده قدس الله نفسه ولكن شيخنا الاستاذ قدس سره قد انكر ذلك لدعوى ان الرز علقه بين اللفظ والمعنى فكما يكون المعنى ملحوظا مستقلا في مرحله الرز كذلك يكون اللفظ ملحوظا مستقلا في مرحلة الوضع. فالواضع يجعل لفظا خاصا موضوعا بمعنى خاص ويتصدر كلا منهما بخصوصياته ومزاياه فيحدث العلاقة بينهما بعد ما لم تكن. وأما في مرحلة الاستعمال فاللفظ يكون ملفوظا عاليا ونظر المستعمل إنما يكون متوجها إلى المعنى فقط نظير المعنى الحرفي الذي قلنا إنه ملفوظ عاليا الألفاظ غير ملفوظة في مرحلة الاستعمال استعدادا وإنما هي ملفوظة عالة فإذا كان الوضع بنفس الاستعمال كان اللحاظ بينئذ متعلقا باللفظ استعدادا وعالة والجمع بين اللحاظين أمر غير ممكن بعبارة أخرى هذا الاستعمال بما أن المفروض فيه أنه استعمال فالنظر فيه إلى المعنى واللفظ مغفول عنه وملحوظ عالي وبما أن الوضع يتحقق بذلك وبنفسه وضع إذن اللفظ منشور فيه بنفسه وملحوظ مستقلا كيف يمكن في آن واحد أن يلحظ اللفظ بلحاظين عالي واستقلالي فهذا مستعيد دائما لا بد من أن يكون الاستعمال متأخرا عن الوضع هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يتم وذلك لأن الوضع فأي معنى من المعاني التي تقدمت التعهد الذي اخترناه أو اعتبار شيء مثلا اعتبار اللفظ موضوعا على المعنى أو اعتبار الملازمة بينهما أو غير ذلك لا جنب الشك أن الوضع أمر نفسي قائم بالنفس غاية الأمر أن اللفظ والتصريح مبرز لذلك فإذا كان الأمر كذلك فيمكن أن يتأكد المتكلم أولا في نفسه فأنه مهما ما أراد تفهيم معنى خاص يجعل مبرزه هذا اللفظ بعينه وبذلك يتم أمر الوضع ثم إن الاستعمال المترتب على الوضع ومتأخر عنه خارج الغاية الآن الاستعمال ومبرز التأخد أمر باقي يعني يبرز تأخده بنفس الاستعمال مع نفس القرينة على ذلك وكذلك إذا بنينا على أن الوضع أمر آخر وراء التأخد من اعتبار الملازمة على اعتبار آخر أيضا الوضع أمر سابق على الاستعمال والاستعمال كاشف ومبرز عن هذا الوضع إذن لا يلزم أن يكون اللفظ ملحوظا في آن واحد استقلالا وآلة بل اللفظ ملحوظ استقلالا قبل الاستعمال وملحوظ في مرحلة الاستعمال آلة فلا مناقشة بينهما هذا أولا وثانيا لو فرضنا أن الوضع يتحقق بنفس الاستعمال ما أفاده قدسة الروح مبني على ما هو المعروف من أن الاستعمال إثناء اللفظ في المعنى والنظر الاستقلالي متوجه إلى المعنى فقط وهذا أمر على خلاف الوجدان بل إن اللفظ حال الاستعمال أيضا يكون ملحوظا مستقلا نعم قد يكون مغفولا لكن ليس لازم الاستعمال أن يكون اللفظ ملحوظا آلة ويكون النظر إلى المعنى بل يمكن أن يكون اللفظ بنفسه ملحوظا مستقلا وهذا كثيرا ما يستطيع مثلا الإنسان إذا احتاج إلى الماء فيطلب الماء فيقول جئني بماء يريد بهذا الكلام أن يثبت أنه عربي فيتكلم بهذه الجملة الجملة مقصودة في نفسها وهو مستعمل اللفظ في المعنى وقاصد للإتيان بالماء يعني الكلب الإتيان بالماء كلا الأمرين يجتمعان. ليس حقيقة الاستعمال ما ذكرين من أن اللفظ يفنى في المعنى ويصير بل اللفظ كما قلنا علامة يمكن أن يأتي الإنسان بهذه العلامة ويكون ناظرا إلى خصوصيات هذه العلامة إذن فيمكن أن يتصور المستعمل اللفظ مستقلا ويستعمله في المعنى ويقصد بذلك أن يكون اللفظ موضوعا للمعنى فهذا الاسم من الأبرز من الوزن أمر ممكن في نفسه بعد ذلك نتكلم بل يجب